اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شحال تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة تاع اليوم، حلقة قسرة اللي تجيكم كل اثنين وخميس، وتقدروا تسمعوا الحلقات اللي فاتت على الأخبار الآن. تدخلوا في اليوم وتحوسوا على قسرة تحت وين كاين بودكاست وتسمعوا الحلقات اللي فاتوا. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا كل أم هي أحسن أم. تقولي لي أميرة العنوان، وش كحبة تقولي بالعنوان، وش كحال الموضوع؟ شوفوا، احنا الامهات اون جينيرال وي ار جادج ا لوت، الناس بزاف تحكم على الامهات، هذه ام جيده هذه ليست جيده، انتيا تحكم على نفسك ام نوت جود مام ولا ام جود مام ولا الجيلت مام. هضرنا على الجيلت مام، على تأنيب الضمير عند الامهات، هضرنا على هذا الموضوع، تقدروا تحضروا تسمعوه. لكن اليوم حبيت نركز على عفسه واحده اخرى، نقطه واحده اخرى، مع انه البارح كان عندي انفول وجيت وحدي انا اولادي، وواحد عمره 3 سنين وواحد عمره 3 شهور، وحدي سول بدون اي مساعده، وكنت عارفه الايروبور ولي بوسات وباجاج ما وواحد يعاون او كونترير. نشوف نظره الناس، الام عندها كا الغاليغ افيك دو انفون، شغل نظره شفقه ولا نظره هذيك تاع اوف لي بيبي معانا قدامنا تبداو يبكوا ديرونجيونا. بون مانيش نقول كاع، مي يعني لا بلوبار تاع الناس كي يشوفوا معاهم دي بيبي في لافيون ولا قاعدين قدامهم، ديجا هذاك الروغارد هذاك تاع لو روغارد هذاك تاع لا لا وين حطوني، دوك يبداو يبكوا دوك ما نرقدش عفساكه. اوكي اتس اوكي انك تخمم بهذه الطريقه، ولا بصح انك تخرج هذيك الطاقه هذيك وتقول هذيك الكريماس اللي ديرهم في وجهك، ولا هذيك تاع هذيك الام ديجا هي راهي خايفه مفياج غير وحدها مع وليدها ولا مع اولادها، عيانه راهي تعبانه ايتو، وزيد تدخل تلقى هاد لي روغارد كاع دايرين بها، ولا كي بدا وليدها يبكي هذوك ثاني الخزرات تاع سكتي وليدك. شغل هاد العفايس. قبل ما نبدا نهضر مع الامهات، حبيت نهضر مع هاد الفئه من الناس اللي تجوجي الامهات، ولا اللي تخزر في الامهات بطريقه هكا بشعة، ولا اللي يديروا يتجرؤوا انهم يمدوا دي غمارك الامهات. حبيت نقولكم بليز go easy on the mothers، كونوا ناس طيبين، كونوا ناس مسعفين. نعطيكم حاجة، كي قبل ما تكوني ام كتولي ام تبدل نظرتك للحياة، تبدل نظرتك لبزاف اشياء. كاين ناس هكا نعرفهم دي زامي ما عندهمش دراري، ولا قولوا هذاك طفل قبيح، قولهم لا ماشي قبيح، هذا طفل صغير كي يبدا يبكي ولا كي يبدا يعيط يدير لي كريز تاعو، والامه تزيد تعيط عليه باسكو الي ستريسي من الناس كيفاش حيوش حيقولوا عليها وكامل. الطفل هذا لازم نعرفوا حاجه، حنا كي نتقلقوا وما نجيريوش، كيما هضرنا في الحلقه اللي هضرنا على التأنيب الضمير عند الامه، حنا كي نكونوا مقلقين ونجاغ با نعيطوا نضربوا نشرشيو ويتو، ما بالك طفل صغير اللي ما عندوش السكيلز، ما عندوش ليكسبيريونس. حنايا خلاص دوكا كبرنا عندنا ليكسبيريونس، عندنا الصبر، ديفلوبينا الصبر، ديفلوبينا دي تكنيك واحد اخرين كيفاش نفرغوا زعفنا بلا ما نعيطوا، نعرفوا نروحوا نجيبوا الحاجه بلا ما ندمونديو واحد اخر. مي طفل صغير ما يعرفش هاد العفايس، طفل صغير اللي ديبوند سا مير، طفل صغير ما يعرفش يعبر على واش كاين لداخلو ولا يدوموندي ديك الحاجة. طفل صغير ما عندوش الصبر كيما عندنا احنا وما عندناش الصبر الكافي كين ما نجيريوش. تسمى اي حاجة تصرى يعبر هو بغلوي ما هوش يدونجي، هو بغلوي ويدوموندي عفسه وحايبها. فهمتو؟ لازم تخزروا بهذه الطريقة الاطفال كي بدأوا يعيطوا بطريقة انه هاد طفل يلفو ان تخوك وما زال ما فهموهش. هاد الطفل تعب عيا راهو ماشي في لازون ديالو دو كونفور، راهو دون ان افيون الحاس ماهوش بيان، دونك يفو توجور تمدوا اعذار تعذروا هاد الاطفال وتعذروا هاد الامهات. فيما يخص الناس اللي تقول للام هذيك يا سيدي مدي يد المساعده، قولها تحبي نعاونك، تحبي نشدهولك تروحي للتواليت، تحبي نقول الاخرى تجيب لك الماء ولا عفسه هكذا، حنا نو شدي بنتك سكتيها لينا خلينا نرقدوا. كاين دي جون مالوغوزمون سمحولي ماشي مربيين، vraiment ماشي مربيين. كنت à chaque fois bon c'était la première fois que j'ai avec mes enfants j'ai pu gérer الحمد لله ما خليتهمش يعيطوا ولا يبكوا ولا لا بصح انا تعبت تعبت حسيت روحي تعبت entre les deux ندير البيبرون لهذا ومن بعد هذايا لازم نقعد معاه ومن بعد لازم نلعب معاه ومن بعد لازم نديه لي سانيتير ومن بعد هذاك نبدلو ليك واش تما سيتي شغل 8 سوايع كاع وانايا مركزه معاهم زعما ما حطيتش من باكا قدرت نقعد نريح سي صا انا واش تعبني لكن اختارت نشوف دي مامو مع الدراري اختارت مع زوج مع واحد وولادهم هكا يكونوا اجيتي وما مش حاملين ايتو ويكونوا مساكن ديجا هي الكالير مع وليدها يتسكت فيه ايتو واحد غير نسكتي علينا وليدك ما بيشو شنو هذه قله ادب هذه قله تربيه ما نقدروش نقولوا للماما عفساكي مع هذه فوالا. فيما يخص علاش قلت لكم every mom is a good mom كل ام هي ام مثاليه لابنها ولولادها ما تقوليش انا ما تكومباريش روحك جامي اكبر ديفو تقدروا ديروه اكبر ديفو تقدر ديروه ام انها تكومباري روحها مع ام واحده اخرى ويفو جامي كومباري يفو توجور تاكسبتي روحك تحبي روحك تحبي طريقتك في التعامل اذا كانت عيانه تسقميها هضرنا درنا على تانيب الضمير وكيفاش نقدروا نعالجوه وعطيت لكم بزاف دي زاستيوس ونصائح تقدروا تروحوا تسمعوا الحلقه واسمها تانيب الضمير عند الامهات نعاود نسلط الضوء على نقطه النقطة أنه إحنا الأمهات في جنرال اخترت علاش نعيطوا على أولادنا ولا علاش كاين يتلحق ضرب وليدها يجنتي دايما سألي السؤال هادي مليحة سألي دايما السؤال أنا وليدي هذا نحن نضرب ولا نحن نعيط عليه أسكي وش دار سي سافوت ولا أناني مقلقة لدرجة ماني متحملة والو شكي اخترت نكونوا إحنا مقلقين وإحنا جونية تاعنا جلست ميرديك حاشاكم كو هذاك الزعاف نفرغوه في اول انسان يجي لينا ولا قررت انت غير ماما على شي معك سكت عليا فهمتوا هذه معناها عطيت لكم اكزامبل هذه معناها راني مقلقه راني نيرفيا راني مانيش قادر نجيري انا انسان كبير وواعي وعندي هذا الخبره وما لازم تقلق من الاخر دائما بصح كاين ناس ما عندهمش السكيلز الخبره وما عندهمش الاخر باش يجيريو لو ستريس تاعهم ولا العياط تاعهم ولا القلق تاعهم دونك يفرغوه في ولادهم سي بور سا اشاك فوا تجو تعيطوا على ولادكم ولا تضربهم تفكروا اذا هما صح داروا اسكو صح يستهلوا هاد العيطه ولا هاد الضربه ولا نتوما يراكم ماكمش ملاح فوالا نتوما يراكمش ماكمش قادرين تجيري ولا راكم قلقين توجور الفوتانيت كي نغلطوا مع ولادنا كنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون كل ما نغلط انا مع ولادي ولا ماما سوري ماما كانت مقلقه جميكسكوز نعتذروا لولادنا احنا كبرنا بديك تاع لي ما لي بارون شغل اكاد شغل لي بارون مي غلطوش لي بارون اي سون بارفي نو بيرسون ني بارفي نول اي بارفي اول ليرنين فهاد الحياه كاع رانا نتعلموا فهاد الحياه وكاع رانا لهنا باش نعيشوا نديروا اكسبيرينس ونتعلموا من اخطائنا ونافونسيو في الحياه سي بور سا كي نغلط مع وليدي ماشي معناها انا باباه ما نطلبش سماح هادي نحوها هادي نكسروها هذه العقليه هادي غلط مع وليدي نقول له اسمح لي اوليو نخلي له هذاك التروما هذاك هذيك تاع يشوف باباه دائما حقار ولا يشوف ما حقاره ويكبر بيها وتزيد تعق تقول تكون عقده صغيره تكبر تكبر تكبر تكبر كيما ديك لا بول دو ناج اللي نرموها صغيره وقعد تدحرج وتكبر تكبر تكبر هكذاك طفل صغير كي نغلطوا معاه ولا كي نجرحوا له المشاعر تاعو يكبروا معاه يكبروا معاه هو يكبر وما يكبروا معاه لهذا كلمه اسمح لي هكا اسمح لي انت صغاره تروح خير ما يكبر مسكين ولي دي بسيكولوج ويولي مريض ويولي معقد ويولي اوكي هذه نقطه انه نسقسيو سؤال علاش راني نعيط على وليدي اسكو هو دار حاجه اللي لا تغتفر ولا انني مقلق وجيت جورنيه تاعي جات ماشي مليحه وراني مانيش نضوي ولي يهضر معايا نعيط عليه ودائما نطلبوا سماح كي نغلطوا مع ولادنا كي نجيو نرقدوا نسقسوهم قلت لكم انا دانا فوق ميرو كي يجي يرقد نقرا له القصه تاعو ولا نغني معاه ولا سا ديبون دو لا جورني نسقسيه اذا ماما كش ما دارت عفسه زعفاتو واختارت انتي ما تروماركيش عفايس ولادك يروماركيوهم بليف مي اختارت ولادك ما يروماركيوش زعما باغ اكزومبل زعما باغ اكزومبل سورتو كي يكون عندك زعما زوج ولا ثلاثه ولا يعني خاوه كما بيناتهم واحد يحس روحو غار يحس روحو تحبي واحد اكثر من الاخر وانتي ما فقتيش كي ما تفيقيش باسكو هادي تعاود تولي بزاف هاد لا كيسيون تعاود تولي بزاف هاد التيمونياج تاع انا وبنتي شغل ما فقت كيفاش يديروا ماركي وداي صغار بالك تقول زعما نعطيكم اكزامبل دو سور وحده كبيره وحده صغيره مش كبيره كبيره يعني وحده في عمرها 6 سنين وحده في عمرها 4 سنين وحده خطره دارت بيتيز الكبيره وما عيطت عليها وقالت لها انتي لافوت تاعك وهذيك لابيتيز هي طلقت الباب على يدها ويما هانتيا وانتيا لافوت تاعك وها شفتي وها درتيها في يدك. بعد لا دوزيام دارت لا ميم بيتيز لا ماما عنقتها او صافا وري نشوف يدك خلاص ماما ما كاين والو. وشنو الفرق بين الزوج؟ انتي بالك ما ماركيتيش باسكو كنتي منرفيا ولا كنتي مقلقه وقلقاتك وهوشاتك في الكوزينه وغلقت على يدك قالها ها شتي هاكي غلقتي على يدك. والاخرى كنتي اون بون هيومور ايتو غلقت على يدها رحتي ليها عنقتيها وبستيها. هذيك الكبيره روماركات لو جيست واش تقول ماما ما تحبنيش تحب اختي اكثر مني خلاص نديروا هاد لي زاكسيدون هادوما وما نفيقولهمش مي هذاك لونفون يفيق سي بوغ سا سي تري تري بيان انك تسقسي ولادك واش دارت ماما اليوم الصيغه اللي حبيتيها انت باي صيغه السؤال تاعك كيما حبيتي تا واش دارت ماما باش كش ما دارت ماما اليوم كش ما زعفاتك ماما فاش زعفاتك ولا واش درتي اليوم لي بيتيز ولا وشنو الحاجه اللي حتى بدليها لو كان عاودتي لا جوني تاع اليوم بنتي ولا وليدي سي بوغ كي دي كيسيون هكا بالحيله نقدر نعرف اسكو انا ولادي اليوم زعفوا عليا بطريقه غير مباشره. كلنا امهات ملاح لولادنا علاش باسكو حنا نعرف ولادنا ذا بيست. ما نقدرش نجينا عند ام قلها علاش درتي ولدك هكا وانا ما نعرفش الكواليس ما نعرفش باللي كيفاش هي عايشه معاك كيفاش هي متعامله معاه واش راهو مهبلها ولا واش راهو فاش راه شاطر. دونك ما نقدروش انا ان ماما قعدت معاها ساعه نجوجي لها حياتها وليدها وكيفاش تعيش مع ولادها وكيفاش تربيها باسكو حنايا اون جينيرال في المجتمعات ديالنا دائما اللوم على الام على المراه اون جينيرال توجور ومرأة تجي عند المرأة هذيك ماشي هكذا شتي ما تعرفيش تربي ولا ما تعرفيش كذا ولا وليدك وهكذا ما كاش لا واحد ما عنده الحق ولا واحدة عندها الحق مهما كانت القرابة اللي بينك وبين هاد الطفلة ولا هاد المرأة تجي تقول لك ماشي هكا يربيو ولا ماشي هكا يديرو ولا نعطيكم اكزامبل انا وليدي ميرو باغ اكزامبل عامين قريب 3 سنين باش نحى لاكوش ياك قبل ما يقفل 3 سنين باش نحاها بواحد الشهرين قلت انا درتها اوبجيكتيف في راسي لازم وليدي اني فاسا دو 3 ans يكون نحى لاكوش. درت معاه بلوزور طونطاتيف وحسيت ام باد مام وجاني واحد تهيقلت ومرضت نفسيا واشاك فوا زعما كيبان في ستوري ولابس لاكوش وليدك بلاكوش وراه كبير وناناني ومن بعد ثاني من لونطوغاج مزال كي دايرت له لاكوش بوه كبير ودار لاكوش داكو I'm a strong woman. انا انسانه ما نخليش ناس تعدى حدودها معايا سيغتو فيما يخص اولادي ولا حياتي ولا كيفاش نتعامل انا وزوجي ولا مع اولادنا هذه خط احمر سي بوغ سا لازم دائما تكونوا دائما نقول لكم ديروا باوندريز ديروا ليميتس مع الناس كاع يعني انت تكي باش تعطيني هاد لا رمارك كاين اللي يجيك بطريقه نظيفه وجميله ايتو مي هكذاك كيما تن وحده دارت لي قلتني بالضحك هذيك بعد نحكي لكم عليها انا وليدي ما يلبس سروال في الدار يلبس شورت ولا كولوت ولا توجور غير يدخل الدار ينحي البنطلون تاعو ولو كان طفل ما يحسش روحو آلاس في دارو وين حبيتو يحس روحو آلاس برا فهمتوا كاين ناس عم يديروا واحد الغلطات كاين دي ماما ماشي دي ماما ميم با كاين ناس اون جينيرال يديروا واحد الغلطات يخلوا الناس ماشي آلاس في ديورهم شغل علاش يصراو المشاكل ويصراو باسكو الانسان اللي ما يحسش روحو آلاز في دارو اذا ولادك ما يحسوش روحهم آلاز في الدار وفي الدار كاين دوك القواعد انا ضد كل واحد يربي كيما يحب انا قلتها لكم بصح انا كأم ضد انه ندير دوك القواعد المشدده في الدار الدار هي دارنا كامل هي مكان نرتاحوا فيه هي مكان نكونوا فيه على طبيعتنا بقواعد محدوده بينها القواعد انه كل حاجه نظيفه ناكلوا في طابله هاد الامور باينين بصح كيفاش يقعد تقعد تقوم روحك ما تقعدش هكذا يقعد كيما يحب يتكسل حبي يتكسل حبي يتكا حب يحط راسه من تحت رجليه من فوق كيما حب راه في الدار يتكسل كيما يحب يقعد كيما يحب يحب يلبس تريكو يلبس يحب ما يلبسش ما يلبسش يحب يلبس سروال ولا ما يلبسوش كيف كيف لانه انا حباتو يكون مرتاح في الدار هذه الدار تاع الراحه دارنا اللي تجمعنا اللي نكونوا فيها على طبيعتنا دونك انا واحد اخرين عندهم قواعد اخرى في دارهم it's okay, كل واحد يربي ولاده كيما يحب. نعود فيها, كل واحد knows the best for his child. أنا كأم نشوف نظرتي للدار أنها نظرة إنه الدار راحة, بس كي تربينا دائما هذيك تاع خيبة مفتوح ما تغلقش الباب, أقعد هكذا قمي روحك, غطي روحك, لا لا لا لا لا لا, كل هكذا دير هكذا, شغل ديجا القواعد اللي يعطوهمنا قال المجتمع في ليكول. وبعد ندخل للدار وقتاش يرتاح هذا الطفل, هذا الطفل وقتاش يطلق روحه, وقتاش يرتاح, وقتاش وتانيت حاجة, كلمة ماشي مربي ولا ماشي مربية ولا يتمدوها الأطفال, نحوها من القاموس ديالكم. ما نروحش نقول طفل صغير انت ماشي مربي ولا انت ماشي مربية, كل واحد مربي بطريقة معينة. اوكي, احنا نمدو لولادنا لي برينسيب, كوني انت مدي له لي برينسيب, هاو كيفاش نهضر واحد كبير, هاو كيفاش نحترم صغير, هاو كيفاش الحيوانات نكون مطرح متعاطفة معاهم, هاو ليك النباتات كيف كيف, يعني نمد لولادي الاحترام, لازم يحترموا كل حاجة على قيد الحياة, لازم يحترموها, لازم يقيموا كل حاجة خلقها لنا ربي وعطاها لنا ربي, لازم يفهموا هاد الأمور كامل. ونقعد نسير فيهم ونساعفهم ونكبرهم ونصحح لهم الأخطاء تاعهم, ويجي نهار وين حيفردوا جناحتيهم وراح يزيدوا شخصيتهم لهذا وش تعلمناهم. شغل سيتان بوزل تاك تاك تاك تاك يتركب حتى هذا الإنسان يولي إنسان ناضج ويقعد يتعلم على الحياة. حنا ناضجين ومازلنا نرتكبوا أخطاء ومازلنا نتعلموا ونافونسيو ونرغريتيو دي تخوك ودي تخوك وحدو خين يقولوا اه جوغي جو فاخ سا أوليو سا, فما بالكم طفل صغير. لهذا من نحن طفل صغير نتنمر, شوفوا, وأكبر صدمة تقعد للطفل ممكن يكبر هو تنمر والديه عليه, أني نعاير ولادي كي الناس يعايروا ولادهم, يا الحمارة عفونا سمحوا لي, يعني أعطيكم دي زيكزوم, يا الحابسة, يا الحابس, يا جنسيبانا, يا البريكو, يا وش تاني, يا السمينة, ولا يا كده. ومهم جامي نقول هاد العفايس لولادي, لأنه أنا كأم ولادي يشوفوني حاجة كبيرة بالنسبة ليهم في عينيهم, كي نقولهم أنا هاد الكلام وش حيقولهم الناس, كي نقولهم أنا هاد الهدرة وش حيقولهم الناس. جامي تتنمني على ولادك, هذا اسمه تنمر, أني نعاير ولادي ودير في بالي بكي نعايرهم راح يتحرك في قلبهم عفسة ويتبدلوا, لا راح يتحطموا من الداخل وراح يكرهوك وراح يقولوا انا كي كبروا يقولوا امي حطمتني وحطمت لي احلامي, وهاد الكلمه حتجرحك من بعد, باسكو دوكا ما كاينش واعيه واش راكي ديري. كاين بزاف امهات ماهمش واعيين وتاثيرهم وتاثير كلمتهم على اولادهم. انا عندي عاده عيانه بزاف نديرها, بصح جو بريفير ندير هاد العاده وما نغلطش في ولادي. انا انسانه عصبيه, عصبيه, شوي نيرفوز, اي هاف انجر ايشوز, ماشي anger issues, me small anger issues, me with myself, كيفاش نفهمكم, مع روحي كي نزعف وكي نتنرفى نزعف على روحي, نتنرفى على روحي, انا انسانه قاسيه على روحي بزاف. لهذا كي ندار مع ناس نحبهم ولا نزعف على ناس نحبهم تلقوني دائما كتومه, تلقوني دائما ريسيفي برك, ما عنديش لاطاك, انا ما نطاكيش, انا انسانه ما نعيطش وما نعايرش, ما نسبش, ما كش نفهمكم, ما نروحش نشارشي الإنسان, ما كي يجرحني وكذا, نوكل أمري لله ونترتق على روحي وكي نبكي نبكي روحي ونزعف روحي ونلوم روحي بزاف. عندي عفايس, أنا إنسانة كي كبرت في المراهقة ديالي كنت نآدي نفسي, كنت نكوي روحي, كنت نقطع يدي, مش نقطع يعني كنشلح يدي, كنت دايما ما باليش من قعدت لي تبدلت, مانيش كيما كنت بكري, كنت كراف بكري, ميدوكا وليت كي نتقلق نعض يدي يدي كاع معضوضة, نعض يدي شغل نهدي هكذا, نعض يدي نخرج داك الزعاف في يدي. فهمتوش هاني نقولكم؟ عبالي حاجة عيانة, لكن نقولكم كل واحد إنسان كيفاش يتصرف. لكن أنا هاد الحفصة سيت أني نعالجها, سيت أني نروح بسيكولوج, سيت بزاف عفايس نستغفر نتنفس هكذا نبكي ديجاجي الأمور. لكن كي نكون نرفية ونتنرفة من حاجة كسوا صرات لي ولا كلام نقال لي ولا مهم, كي نتنرف هذيك الوعره اللي نشوف بلي خلاص مانيش نضوي, نحكم صبعي ولا يدي ولا ونعض عضه, شغل عباكم تلمو يدي نعضها بزاف كي ما نحسش, ما وليتش نحس. ملي كنت صغيره ديفلوبيت هاد العفسه, شغل مور ما وليت ما ما نديرش حتى حاجة عيانة في يدي، شغل ما نفتحهم، ما نكوي، ما ندير والو. This is my bad. This is my dark side. I'm sharing with you my dark side. دونك وليت نعض يدي، شغل نعض ضحك من يدي، كون ديرها كدير هاد بزا ونعض. عشاك فوا نتنرفا، عشاك فوا نكون نصرى لي حاجة ولا نحكم يدي نعضها. It's a bad thing. مي نقول لكم انا كيفاش نكسبريمي زعافي ولا نديرو في روحي. جو بريفير اني نديرها في روحي، ماي اتس باد، ولا اني نعيط على الناس اللي معايا ولا اللي فهمتوني. انا تاني كيما قاعد صراو لنا هكا مشاكل، سواء مع زواجنا، مع نو فريندز، مع اي، مع والدينا، انا كنت قلق من حاجه، نعيط على الانسان هذاك، نقعد نسمع، نقعد ساكته، اي كي نكون وحدي نبكي. فوالا هكا كيفاش نكسبريمي. جامي نعاير وما نقدرش. جي اسي قاعده نقول بقينا بهلولة وما نعرفش نرد الهضره. مي فوالا ذيس از مي، اي اي دونت ريغريت ات. ام تراين تو اكسبت ماي سيلف اند لاف ماي سيلف ذا واي اي ام از ا مام. اي نضل نقولها لروحي اميره يو ار جود مام. مليح انكم تقولوا افيرميشنز لروحكم تاع انا انسانه مليحه، انا انسانه طيبه. عباكم اخترت الله نكون خدمه في الميناج تلمو شغل طيبه بزاف مع الناس. اخترت واحد انسان كي يكون طيب يعفسوا عليه. كي صراو لي دي تروك هكا هكا نندم على حاجه ولا يخيب ظني ولا، نبدا نقول لروحي اميره انت انسانه مليحه. معلو كنت نلوم روحي، مي دوكا نو، بدلت، لازم نبدلو الاتيتود تاعنا، لازم نبدلو حنا كيفاش نعاملو. وبليف مي كي تبدلو كيفاش تعاملو نفوسكم راح يتبدل كل شيء. واش نقول؟ كون ندير في ميناجي ولا كي نكون انا نخمم بزاف، اوفر ثينكر، كي نكون ندير في ميناجي وغايصه هكا ونخمم قدام، نقول اميره انت انسانه مليحه، انت انسانه هايله، انت انسانه خيره، انت ام هايله، انت زوجه رائعه، انت صديقه ما كاش كيما انت. شغل نبدا غير نقول هاد العفايس الروحي ونرتاح، وبعد تجيني ديك التبتسمه، ديك الرضا عن النفس، نقول الحمد لله. سي بوغ سا لازم دائما تكرر هاد العفايس لروحك، لازم تقولي لنفسك امور، ولازم تلقاي طريقه تفرغي فيها زعافك ولا تفرغيه في الناس. لانه شوفوا الكلمه كالرصاصه، تعلمت حاجه من هاد الحياه، كلمه كالرصاصه، وانا ما كاش حاجه تقتلني كيما الهضره. تضربيني بس كان بابا يدير بزاف لي لوسون دو مورال. انا تربيت عند اب بابا ما يضربش، ونتمنى انه يضرب. بابا ما يضربش، بابا يجيك يقول لك راني نتلاقاو في الشومبره، يغلق الباب ولوسون دو مورال تاع 1 ساعه، و تابا لدغوا تهضري. بابا لوسون دو مورال كي كنا نغلطو يحكمنا في الشومبره، يغلق الباب، لوسون دو مورال. انا للدرك مازال عندي، تربيت هكذا، لي لوسون دو مورال فوق راسي. بابا كدا وهادي لا لا وهادي صاص في با وكيفاش كدا وكدا وكدا وكدا وكدا وكدا، قاعد غير يهضر. كنت نتمنى نقول بابا ضربني وما تهضرش معايا، ضربني ضربني، جو بريفير الضرب وماشي لي لوسون مورال. على بالي بلي الناس دي كان ريليت وذ ذيس. دونك دوكا الكلمات انا بو موا اكبر سلاح هو الهضره، اكبر سلاح. جو بريفير واحد يخبطني بكف وما يقوليش كلمه تقعد لي في قلبي وتقعد في راسي الدور. فوالا. ولي جيست تاني الافعال، زعما ناس اللي ماشي ريكونيسانت، ناس اللي انغرات، ناس اللي ما تقدرش، ناس اللي دايره في بالها شغل نتوما راكم ديسپونيبل تاعهم. كاين بزاف عفايس في الحياه، وكل ما نكبروا كل ما نتعلموا. لكن كأم حق تربي في جيل الصاعد، راكي انا دائما نقولهم لي ماشي قادره تكون ام ما تكونش ام، نقولها وجاسيوم مش راني نهضر. لانه كاين بزاف امهات they regret. نعرف ناس نساء نعرف تقولي ندمت لي وليت ماما، باسكو شي wasn't born to be a mother. ماشي قاع لازم نكونوا امهات. هضرت على داني عفوا وفهمتكم تخي تخي بيان وعلاش وكيفاش وفي نظري لماذا. ودائما هذا انا نظرتي الشخصيه اللي نبرتجيها معكم. لكن كل ام is the best mom for her kid. ما تقارنيش نفسك مع الأمهات الآخرين، سختو if you are doing a great job وعلى بالك بلي are doing a great job وتقولي I'm never enough. You are enough. So stop being hard on yourself. And I will tell this to me. I'm gonna stop being hard on myself. نحبكم بزاف. جيسبيغ كل حلقة تاعكم تاع اليوم فادتكم وعجبتكم. نقولكم نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين إذا حيانا ربي. ان شاء الله قولوا لي شكو حابين كمواضيع، انا نجرب الماكسيموم اني ندير مواضيع انه الوعي تاعنا يزيد يطلع، السكيلز تاعنا نتعلموا، الاكسبيرينس تاعنا انه نفتحوا عينينا خطات ولا خطات. انا نسمع بودكاست ندير هكذا طق نقول ياه صح ونفطن، شغل قال لازم لنا هذيك الفطنه. وجيسبر نكون كنت سبه فوحده هكا قالت وي بالك بوركوا با. تهلاو بزاف في روحكم، نقولكم نحبكم بزاف ويا منعاش. سلام.